إنما تستطيع مراقبة الله عز وجل وتستحضر، يعني كأنك تراه، تراه الرؤية العلمية، الرؤية العلمية وهي ثابتة كما في سورة التكاثر: لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية. ثم ذكر الرؤية العينية وقال: ثم لترونها عين اليقين، في رؤية علمية وعلم اليقين، عين اليقين، حقيقة اليقين. هذه مراتب، كل يعني مرتبة تختلف عن الأخرى. علم اليقين، والمؤمن المسلم يستطيع أن يعلم ربه ويعلم صفاته علم اليقين من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا المثل الأعلى يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. المثل الأعلى لله عز وجل تصوره يمنع وقوع الشركة فيه، يصل إلى حد التوحيد، لا تعلم له سميا، لا تعلم له مثيلا، لا تعلم له كفءا ولا مشاركا. والإسلام إذا أفرد دخل في مضمونه الإيمان، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا تستقيم إلا بالإيمان، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الجملة من تتضمنها شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وكذلك بقية أركان الإسلام لا يصح شيء منها بدون إيمان، بدون إيمان. فالإيمان والإسلام إذا اقترنا افترقا في المعنى، إذا اقترنا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اتحدا في المعنى، معنى كل واحد يدخل في الآخر. فإذا أفرد ذكر الإيمان، لفظ الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد لفظ الإسلام دخل فيه معنى الإيمان. وكذلك الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله بالإسلام والإيمان. أن تعبد الله بماذا؟ بالإسلام والإيمان الذي تقدم، كأنك تراه، تستحضر عظمته، تستحضر علمك، علم اليقين به. فإن لم تكن تراه عيانا، طبعا لن يرى أحد ربه في الدنيا عيانا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، يعني تستحضر أنه يراك فتستحيي منه. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ليس عندي علمها، كما أنك لا تعلم وقت مجيئها فكذلك لا أعلم، لأن علمها عند الله عز وجل، اختص بعلمها، لم يطلع على وقت مجيئها أحدا غيره سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه أمارات الساعة. الساعة علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك أشراط الساعة الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تحقق وبعضها لم يتحقق، والذي لم يتحقق لا يصح. مثلا بعض الأخبار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسارع بإنزالها على الأحداث المعاصرة، لأنه قد تنطبق وقد لا تنطبق. يعني مثل الذي يقول إن يأجوج ومأجوج هم الصين، الله أعلم ما بعد جاء وقتهم، فلا يستعجل. يعني دائما بعض المستعجلين يأخذ بعض النصوص في أشراط الساعة وينزلها على بعض الأحداث وهو غير مصيب، غير مصيب. قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالخطأ يأتي من هنا، الخطأ يأتي من هنا أنه يطبق بعض الأشياء، مثل يعني الذين يتسرعون ويخضعون نصوص القرآن وأخبار المغيبات للنظريات العلمية والمكتشفات العصرية، فيقولون يعني هذه تنطبق. مثل حديث يعني أن الرجل يكلم عذبة صوته في آخر الزمان، يعني يكلم عذبة صوته ويحدثه فخذه بما فعل أهله من بعده. بعض الناس يحاول ينزل على الجوال وينزل على هذا خطأ ما أين. وبعضهم يقول إن قسطنطينية فتحت، وقد صح في حديث مسلم، من حديث مسلم يعني صفة من يفتحون القسطنطينية، وأنهم إذا فتحوها يفتحونها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ثم هم يقتسمون الغنائم، يعلقون سيوفهم على الزيتون، يركبون الخيول ويعلقون سيوفهم على الزيتون، يقتسمون الغنيمة، فيصيح الدجال، فيصيح الشيطان فيهم يقول إن الدجال خلفكم على دراريكم بالشام، فيتركون الغنيمة فزعين إلى الشام، فإذا وصلوا الشام إذا بالدجال قد خرج. هل محمد الفاتح ومن معه وقع لهم هذا؟ ما وقع. فلا يزال الفتح المبشر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد. فالاستعجال وتنزيل بعض ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأحداث يعني تنزيلا ناقصا من غير علم يسيء إلى فهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحدث شكا. على كل حال نسأل الله الفقه في الدين. قال ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر، أي نعم. قال ما المسؤول عنك؟ أنك ترى الإحسان مراتب الدين، أن تلد الأمة ربتها. سألني بالأمس أحد الإخوة قال ما معنى تلد الأمة ربتها؟ أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، يعني منهم من يقول أنه تكثر السراري يخلد الناس إلى اتخاذ السراري فتلد الأمة ولدا من سيدها فيكون ولدها سبب عتقها وينزل منزلة ربها لأنه سبب عتقها، ومنهم من يقول غير ذلك. على كل حال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق. منهم من يقول إن يعني هذا عبارة عن العقوق، وأن الولد يكون يتسلط على أمه أو يتسلط، لكن هنا ذكر الأمة، وأقرب ما يكون لتفسيره أن السراري تكثر، وأن الإماء إذا ولدنا ولدا اعتقها ولدها فيكون بمثابة سيدها الذي هو سبب عتقها. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي الإخلاد إلى اللذائذ في المطاعم والمشارب والمساكن والمناكح، يعني الأمر أعظم من أن يسترسل مع هذه اللذائذ الدنيوية، فالأمر أعظم من ذلك. الدنيا ليست يعني دار استقرار، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان وعمل، والجزاء يوم الحساب يوم القيامة. فينبغي أن يعني يجتزئ منها بما يجتزئ به المسافر، يتكفف، ينبغي أن يتكفف منها بما بقدر الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال تحت شجرة في ظلها ثم راح وتركها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني تنعكس القضية، العراة يعني هم البادية، الحفاة، حفاة وعراة ما هم فارغين لأنفسهم، يتقفرون المرعى، يتقفرون العشب بواشيهم، ليس لهم موقع مستقر، ينزلون ويرحلون، ومع ذلك تنعكس الحكاية فيتطاولون في البنيان ويستقرون. وهذا من أمارات الساعة أن تنعكس الأمور، وأن يسند الأمر إلى غير أهله، وأن ترى مثل هؤلاء الذي ليس من شأنهم الاستقرار في المدر والاستقرار في البنيان، تجد أنهم يتفاخرون ويتطاولون في البنيان، وهذا ينشأ عن الغفلة عن الآخرة والغفلة عن الرحيل. لأن من استقر في نفسه أنه راحل وأنه مسافر فإنه لا يخلد إلى البناء ولا يخلد إلى الأرض. لما رأى عمر الناس تطاولوا في البنيان في المدينة قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض. ثم يعني استدل على وجوب طاعته في هذا، قال: فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، رضي الله عنه. قال: فانطلق فلبثت ثلاثا، وفي رواية مسلم مليا، ثم قال: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة فوق الأخرى. أي نعم. قال: ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم، في هذا الحديث بيان شمول علم الله تعالى، وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقابلهم الجبرية فنفوا قدرة العبد، وأهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد قدرة وأثبتوا لله قدرة، وقدرة الله عز وجل فوق قدرة العبد، والعبد إنما صارت له قدرة بإقدار الله له. هذا هو يعني منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. للعبد مشيئة، لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وللعبد فعل، لكن الله خلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. وللعبد قدرة، ولكنها قدرة من قدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقدرة الله فوق ذلك. وما شاء الله كان، وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء العباد. فالله يريد والعبد يريد، وليس للعبد إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي أن ينكر العبد فعله وقدرته. فالذي يفعل معصية يفعلها باختياره، ليس مجبرا عليها، وغالبا هو يفعلها ويعلم مصيره فيها، ثم إذا فعلها احتج بالقدر. هو يكذب، هذا كذب، يقول أنا مجبور، ويقول أنا ليس لي اختيار. لا، ليس هذا الأمر، بل لك اختيار ولك قدرة. يبقى سؤال آخر، وهو سؤال فاسد، سؤال فاسد لا ينبغي أن يسأل، لا ينبغي أن يسأل به، يعني لماذا خلق الله يعني قد يسأل سائل ويقول: لماذا خلق الله الخير والشر؟ أو لماذا خلق الله النار محرقة؟ هل هذا السؤال يصح؟ هذا سؤال فاسد. خلق الله النار محرقة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وبالأمس قلت إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسمه إلى خلق يريد به وخلق يريده، فالذي يريده يحبه، والذي يريد به قد يخلقه وهو لا يحبه، لكنه يخلقه لحكمة يريد به سبحانه وتعالى. ففرق بين خلق يريد به وبين خلق يريده جل وعلا. فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني ناظروهم بالعلم، بعلم الله، قلوا: هل يعلم الله ما العباد فاعلون؟ فإن قالوا نعم خصم بما أنكروه. إلا إذا كان يعلم، هل يقع خلاف، هل يقع من العبد خلاف ما لم يعلم، وخلاف يعني قدرته، وخلاف، فلا يقع إلا ما علمه سبحانه وتعالى. نعم. فإن قروا به خصموا، يعني أبطل مذهبه بنفي قدرة الله عز وجل. وإن جحدوا أن الله يعلم كل شيء فقد كفروا. الكافر لا كلام معه، لأن الكافر هو الذي جحد الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي يجحد الحق ما بحيله، ليس به خفاء الحق، الحق واضح عنده وجحده. ما الذي يعني ما الذي ينفع به لو تتناطح الجبال أمامه؟ يعني ما سلم، يعني لو أتيت مهما أتيت من حجج لا يسلم، لأنه ليس به خفاء الحق، إنما به العناد والجحود. ومن كان هذا هو علته فلا طب معه إلا أن يشاء الله. الذي يجحد الحق يعني لا تتعب معه في بيان الحق، لأنه لو بينت له الحق مهما بينته له هو يجحده. فهذا العلاج، العلاج مع أن تعامله بأمر الله، تعامل خلق الله بأمر الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط، القدرية والجبرية، وأهل الوسط هم أهل السنة والجماعة. نعم. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما. هذا السبب اللي يجعلنا ما نقول كفار، لأنهم قصدوا تعظيم الرب فأخطأوا، الحقيقة وقعوا في شر مما فروا منه، يعني قصدوا تعظيم الرب فتنقصوه لأنهم قاسوه على المخلوق. نعم. قال: قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. شوف كيف، يعني السبب أنهم قاسوا الرب على أنفسهم، فالذي يقبح منهم قالوا يقبح من الله، والذي يحسن منهم قالوا يحسن من الله. فالسبب يعني وهو ليس كمثله شيء، السبب الضلال أنهم قاسوا الرب، قاسوا ربهم على أنفسهم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال: وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق. سبقا قلنا فضلوا وأضلوا، سبقا قلنا إن القياس الفاسد هو التسوية بين المختلفات، ليس كمثله شيء، سووا بين الخالق والمخلوق، وما شيء أعظم يعني مخالفة من الخالق للمخلوق في صفاته سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو السميع البصير. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء. هو يعني بالمصنف هنا شارح التوحيد صاحب تيسير العزيز الحميد. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هنا هذا أيضا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، مصنفة الشرح، لأن هذا الكتاب فتح المجيد هو تهذيب وتجريد لتيسير العزيز الحميد. هنا قال المصنف، نعم هذا نص أيضا أورده المصنف، مصنف كتاب التوحيد، نعم قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فهنا يلاحظ من قوله حديث صحيح يعني معرفة الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالحديث وتمييز الصحيح من غيره، معرفته بعلم المصطلح رحمه الله تعالى. قال الشارح: وقوله في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، وأحيانا يقول في فتح المجيد قال الشارح، يعني بالشارح هو سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد. أما هنا قال المصنف يعني مصنف كتاب التوحيد. قال ابن الديلمي عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن فيروز. ولفظ أبي داود قال، طبعا هذا قال ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة ابن الديلمي. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل عرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. هنا بعض الناس يفهم خطأ من قوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، يفهمون أن الله يعذب أهل طاعته. لا، ليس هذا هو مفهومه. لو عذب الله سبحانه أهل السماوات لعذبهم بعدله، يعني لعذبهم بعدله، ولو نعمهم لنعمهم برحمته، لو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وأهل الجنة إنما يدخلون الجنة برحمته لا بأعمالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فتيسير الله العبد للعمل الصالح هو بداية رحمته، فهو سبحانه وتعالى يتفضل عليك برحمته أولا بالتوفيق للعمل الصالح وبالتيسير لليسرى، ويتفضل عليك ثانيا بالإثابة على هذا العمل الصالح، فيدخلك الجنة بالعمل الصالح وهذا كله برحمته، توفيقك للعمل الصالح برحمته، وإثابتك على العمل الصالح هو برحمته سبحانه وتعالى. فلا يفهم من هذا أن الله يسوي بين المؤمن والكافر، وأنه يجوز أن يعذب المؤمن وينعم الكافر، هذا غلط. أي نعم، فلا يستوي المؤمن والكافر، الله لا يعذب المؤمن، الله لا يعذب المؤمن والكافر، لا حجة له على الله، لا تختصم لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، من كان يعني من أهل النار، من كان كافرا وأدخله الله النار أدخله الله النار بعدله. وكذلك جميع ما جاز الله به عباده يجازيهم سبحانه وتعالى إما بعدله وإما بفضله، يجزيهم بفضله، إما أن يجازيهم بعدله وإما أن يجزيهم بفضله سبحانه وتعالى. فالعصاة الذين عصوا الله بمعصية دون الشرك وماتوا على المعصية من غير توبة أمرهم موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا سبحانه وتعالى، وهو أعلم أهو أعلم بمن يستحق الفضل، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قصة المرأة التي كانت من السبي فجعلت تبحث عن صبيها، وكلما رأت من غلام ألزقته إلى صدرها من شدة حرقتها على ولدها، حتى إذا وجدت طفلها ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. الله أكبر، الحمد لله، أسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. لكن مع هذا لا ينبغي أن نغتر بأنفسنا ولا أن نغتر بأعمالنا، لأن المغتر بنفسه والمغتر بعمله قد نسي الله، فلا ينبغي أن ننسى الله ولا أن تنقطع علاقتنا به سبحانه وتعالى، ولا نغفل عن ذلك. يعني نسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربع بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، اللهم صل وسلم على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. أربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعثه بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وكذا. هذا هو، هي علامات الإيمان وهي حد الإيمان. قال: وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربع عن علي فذكره، وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. يعني إن العرش مخلوق قبل القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلق الله القلم من هذا الخلق المشاهد. هذا في بعض من كلام أهل العلم في هذا، وبعضهم يعني في أول خلق القلم قال له اكتب، قال الله له اكتب. وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن بعده شيء. هنا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد من: وكان عرشه على الماء، يدل على أن العرش كان مخلوقا قبل القلم. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة طبعا أهل المعاصي، المعاصي التي دون الشرك، إذا مات من غير توبة على المعصية، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أمره مرجى إلى مشيئة الله، موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، تجب حتى الشرك. يعني التوبة من جميع ذنوب، الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الشرك بالتوبة، التوبة إذا تاب. لكن هذا في المعصية التي دون الشرك يموت عليها من غير توبة، فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وهذا المعتقد نخالف به المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن الله يخلد أهل المعاصي وإن كانت معاصي دون الشرك، إذا كان متوعد عليها بالنار فمن دخل النار لا يخرج منها، هذه عقيدتهم، واتفقوا مع الخوارج في هذا. الخوارج أي نعم هم الذين أفسدوهم. قال: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.